قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: غفر له ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. ويستحب إظهاره، أي إظهار حجر المفلس، وكذا السفيه، ليعلم الناس بحاله فلا يعاملوه إلا على بصيرة. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يستحب أن يظهر أمره لئلا يغتر به، هذا في المفلس وكذلك السفيه، حتى يعلم الناس حاله. نعم. قال: ولا ينفذ تصرفه، أي المحجور عليه بفلس في ماله الموجود أو الحادث بإرث أو غيره، بعد الحجر بغير وصية أو تدبير، ولا إقراره عليه، أي على ماله، لأنه محجور عليه. نعم. يقول: لا ينفذ تصرفه، هذا المحجور عليه بفلس، يعني لو بعد أن حجرنا عليه، هل ينفذ تصرفه؟ ما ينفذ، بغير وصية أو تدبير. إذا أوصى فلا بأس، أو تدبير في العبد يعتقه عن دبر، ما في بأس يعتقه عن دبر، يعني بعد وفاته. قال: ولا إقراره عليه، أي على ماله، كذلك لو أقر على ماله لا يقبل، يتعلق به حق من حق الورث. مثال هذا: حجرنا على أمواله وفيها سيارة مثلا باسمه، ثم إنه قال: لا، هذه السيارة بعد أن حجر عليه، هذه السيارة لفلان، هذه السيارة لفلان، هل يقبل؟ نعم. يقول: لا يقبل إقراره عليه، لا يقبل إقراره عليه، وإن كان يعامل بإقراره في حق هذا الشخص، لكن نبقي المال متعلق، نبقي المال للغرماء، واضح؟ نبقي المال للغرماء، لكن إذا فككنا عنه الحجر قلنا له: إنك أقررت له بسيارة فتعامل بإقرارك، واضح؟ واضح لكم الفرق بينها؟ نعم. يعني أنت الآن، هذا الرجل قال: هذا البيت ليس لي، ها؟ نقول: هذا بعد الحجر نثبته، أما الآن هذا متعلق بحق الغريم، لكن بعد الحجر يلزمك، نعم، ما أقررت به في حق لحق غيرك، يأتي هذا. قال: وأما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح، لأنه رشيد غير محجور عليه، لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه. نعم. يقول: تصرفه قبل الحجر لا بأس به، حقه، ما له تصرف في هذا قبل الحجر، ولكن هل يجوز شرعا أن يتصرف تصرفات تضر بالغرماء؟ لا. واضح؟ إنسان مثلا يتصدق، تصدق مثلا ب10,000 ريال على وجه يضر بغريم له، نقول: لا، هذا لا يجوز، هذا نعم لا يجوز. قال: ومن باعه أو أقرضه شيئا قبل الحجر ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو أحق به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به، متفق عليه، من حديث أبي هريرة. من باعه أو أقرضه شيئا قبل الحجر ووجده باقيا بحاله، انظر بيوت الفقهاء، ليس في كلامهم ماذا؟ حشو، كلامهم يكون قيود. يقول هنا: ومن باعه أو أقرضه شيئا قبل الحجر ووجده باقيا بحاله، باقيا على حاله، لكن لو كان نقص، نعم، الحكم يختلف. يقول: ولم يأخذ شيئا من ثمنه، يعني وجدت عينك، عين مالك، وجدت عين مالك، انت بعت عليه مثلا، على هذا الرجل المفلس، نقول مثلا 100 نقول مثلا بعت عليه سيارة لم يوفك الثمن ولم تقبض أنت من الثمن شيئا، ما قبضت من الثمن شيئا. لو كان قيمة السيارة مثلا قيمتها لو كانت قيمتها مثلا 50,000 فأخذت 10,000 ما ينطبق الحكم، أنت لم تأخذ منها شيئا وهي باقية بحالها. قال فهو أحق به. من هو الذي أحق؟ هذا الغني. هل يكون الغرماء شركاء له في هذا الشيء؟ ها؟ لا. واضح؟ قال وكذا لو أقرضه أو باعه شيئا بعده، أي بعد الحجر عليه، رجع فيه إذا وجده بعينه، إن جهل الحجر إن جهل حجره لأنه معذور بجهل حاله، وإلا يجهل الحجر عليه فلا رجوع له في عينه. قوله هناك وجده باقيا بحاله يعني لم تتغير صفته، لكن لو تغيرت صفته أخذ منه دقيقا أصبح الآن خبزا انتهى، يكون كبقية ها كبقية الغرماء. نعم شيخ، وإن زاد أو نقص الحال؟ الزيادة محل خلاف، فالمذهب يقول ليس فيها زيادة متصلة كالسمن، لو زاد زيادة متصلة كالسمن يعني أخذ منه شاة وهي الآن سمينة، المذهب لا ما هو أحق بها، ما هو أحق بها. لكن لو كانت زيادة منفصلة مثل شاة ولدت نعم فهو أحق بها. واضح هذا المذهب. قال وكذا لو أقرضه أو باعه شيئا بعده، أي بعد الحجر عليه، رجع فيه إذا وجده بعين. وعند الحنابلة أن نقص الصفة لا يؤثر، يعني تؤثر الزيادة لكن النقص في الصفة مثل أن تكون هزيلة أخذها منه سمينة وهي الآن هزيلة، يقول هو أحق بها، فعندهم لا يضر نقص الصفة، لا يضر نقص الصفة، لكن زيادة الصفة عندهم مؤثرة، عندهم مؤثرة. واضح على لكم؟ يقول وكذا لو أقرضه أو باعه شيئا، كذلك يعني باعه أو أقرضه شيئا قبل الحجر، يقول وكذا لو أقرضه أو باعه شيئا بعده، بعده يعني بعد الحجر كذلك. إن جهل حجره لأنه معذور بجهل حاله، شخص محجور عليه ما علمت أنت أنه محجور عليه، فبعته سيارة قيمتها 100,000 ما قبضت منها شيئا من ثمنها ولم يتلف بعضها بالشروط المتقدمة، ثم إن الغرماء قالوا نريد الآن نقتسم السيارة، كل واحد منا يأخذ نصيبه من الدين، نعم نقول لا هو أحق بهذا الشخص الذي باعه ما دام أنه يجهل، لكن لو كان يعلم دخل على بصيرة يكون أسوة الغرماء. ما معنى أسوة الغرماء؟ يعني مثل أنتم قد ما يتضح لكم وش معنى الكلام في أسوة الغرماء وكون الغرماء يشتركون أو كون هذا يكون بعينه، يعني الآن 3 أشخاص كل واحد منهم يريد من زيد 50,000، إذا كم يريدون منه؟ 100، يريدون 150,000. واضح؟ طيب وجدنا أملاكه تساوي 90,000، 90,000 حصلناها وإذا بها تسوى 90,000 وبعناها وجمعنا المال، كل واحد منهم كم يأخذ؟ 30,000، يأخذ 30,000 والباقي في الذمة ما يروح، الباقي في الذمة يبقى، يبقى لكل واحد منهم 20,000. لو كان لواحد 100 ولواحد 50 صاحب 100 كم يأخذ؟ 60، يأخذ 60,000 وصاحب 50 يأخذ 30,000 يعني بالنسبة. فإذا كانت السيارة لأحدهما باعها ولم يتلف منها شيء ولم يأخذ من ثمنها شيئا يأخذ السيارة، يأخذه. واضح؟ ما يشاركه الآخر، ما يكون الآخر معه. واضح هذا لكم؟ قال وإلا يجهل الحجر عليه فلا رجوع له في عينه لأنه دخل على بصيرة ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره. وإن تصرف المفلس في ذمته بشراء، هذا واضح لأنه دخل ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض يطال بالثمن إذا انفك الحجر. هنا إذا انفك الحجر ما يطالب معه هنا، لماذا؟ لأنه باع بعد الحجر. أنت لم بعت عليه سيارة بعد الحجر وأنت تعلم أنه محجور عليه، هل أنت حق بهذه العين؟ أنت لم بعت عليه سيارة وهو محجور عليه وأنت تعلم أنه محجور عليه، هل أنت حق؟ ما أنت حق. طيب متى تطالبه؟ هل تكون أسوة الغرماء؟ لا، بعد فك الحجر. لكن لو بعته قبل الحجر، قبل الحجر إن وجدتها بعينها فهي لك، وإن لم تجدها بعينها فأنت أسوة الغرماء تقاسم. واضح؟ قال وإن تصرف المفلس في ذمته لشراء أو ضمان. والمذهب أن هذا على التراخي، هذا على التراخي يعني ما هو على الفور، يعني خياره في أخذ هذه السلعة الآن يريد أن يرجع السلعة، فهذا الخيار في المذهب على التراخي. وهي في المذهب كذلك قلنا أن الزيادة المنفصلة لا تمنع، كذا الزيادة المنفصلة قلنا إنها لا تمنع الرجوع. لمن هذه الزيادة؟ المذهب قالوا للبائع، المذهب قالوا للبائع. واضح؟ الزيادة يأخذها من؟ البائع. يعني لو أنك بعته شات وأعسر وحجر عليه وأنت لم تأخذ من ثمن هذه الشات شيئا، تأخذها هي وماذا؟ وولدها، تأخذها هي وولدها، هذا المذهب. قال لكن اختيار الموفق أصح، وأنها تكون للمشتري كسائر الفسوخات. جميع الفسوخات الزيادة المتصلة لمن تكون؟ الزيادة المنفصلة للمشتري. إذا فسخت في عيب أو فسخت، فالقاعدة أنها تكون لمن؟ للمشتري، لأن ملك له. فهذا الصادر الراجح، لكن يعني نحكي المذهب لكم. نعم. قال وإن تصرف المفلس في ذمته بشراء أو ضمان أو نحوهما أو أقر المفلس. المفلس الآن ذمته ذمة سليمة، لذا يتصرف. لو ذهب واستدام الرجل 100,000 نمنعه؟ ما نمنعه. أو اشترى دارا يسددها بعد سنة، هل نمنعه؟ ما نمنعه، ذمته كاملة ما فيها شيء. واضح هذا؟ هذا في المفلس، يعني رجل مفلس مثل أن تسمعون عن شركات أو كذا يحجر عليه. هذا الشخص المالك لهذه الشركة الذي حجرنا عليه وأملاكه جميعا حفظناها من أجل حقوق الغرماء، من أجل حقوق الغرماء، له أن يشتري في ذمته. إنسان يقرضه، إنسان يبيع على سيارة، هذا كله ما في معنى. نعم. قال أو أقر المفلس بدين أو أقر بجناية توجب قودا أو مالا صح تصرفه في ذمته وإقراره بذلك لأنه أهل للتصرف. نعم. أو أقر المفلس بدين، يقول يصح يقر أن فلان يريد مني دينا، أو أقر بجناية، جناية توجب قودا أو مالا، قودا يعني قصص، صح تصرفه في ذمته وإقراره بذلك لأنه أهل للتصرف. والحجر يتعلق بماله، يقول لا بذمته. ويطالب به أي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه وما أقر به بعد فك الحجر عنه لأنه حق عليه، وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء. لكن الراجح أن إقراره، لأنه هنا خلاف بين العلماء، الراجح أن إقراره أن أقر في ذمته بشيء أنه يصح إن أضافه، يعني أن إقراره يلزم إن أضافه إلى ما قبل الحجر ويشارك الغرماء. هذا قال يا ناس أنتم الآن ذولا نعم تجار يريدون مني، لكن في تاجر ما جمع، أنا أقر أنه يريد مني مثله، لا تحرمون. أنتم الآن جمعتوا أموالي، وهذا الشخص كذلك أنا أقر أنه يريد مني 50,000، ولكن هنا قيد، وهو أن لا يكون ممن يتهم فيه. إذا كان يتهم فيه قد يكون يريد تحصيل هذا المبلغ، قد يقر مثلا لابنه أو لأخيه أو لصديقه الملاصق، يعني اللي بينهم ملاطفة وبينهم، فهو يريد أن يحفظ بعض المال ما يأخذه هؤلاء. تماضح لكم هذا؟ يعني لو أنه أقر أن فلانا يريد منه قبل الحجر لا بعده، قبل الحجر لا بعده، قال فلان يريد مني، أنتم الآن جمعتوا عليه 10 تجار، كل واحد تريدون تعطونه 100,000، جمعتم الآن مليون من مالي، كل تاجر تريدون تعطونه 100,000، لأنهم نسبهم متساوية. لكن في تاجر آخر ما تقدم وأنا أوكل أن في ذمته. نعم، فالراجح أنه يدخل معهم هذا، إلا أن يكون ممن يتهم فيه. نعم، ورواية عن الإمام أحمد أنه يصح إقراره إن أضافه إلى ما قبل الحجر، هذا جيد كما ذكرته لكم، ولكن هذا بالقيد الذي نبه عليه بعض العلماء. المالكية. نعم، قال: ويبيع الحاكم ماله، أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين، بثمن مثله أو أكثر، ويقسم ثمنه فورا بقدر ديون غرمائه الحال، بقدر ديون غرمائه الحالة، لأن هذا هو جل المقصود من الحجر عليه، وفي تخيره مطل وهو ظلم له. أعيد العبارة. ويبيع الحاكم. نعم، هنا هذا كما ذكرت لكم هو الراجح، وإلا في المسألة فيها خلاف، يعني عزوه للمالكية في وهم، لكن عندنا رواية عن الإمام أحمد أنه يصح إقراره إن أضافه إلى ما قبل الحجر. نعم، وهناك مذهب الأحناف يرون صحة إقرار المحجور عليه بالدين مطلقا ويدخل مع الغرماء. نعم، ومذهب الشافعي يصح قبله وبعده، والراجح أنه يصح إن كان قبله لكن بالقيد الذي تقدم. نعم، قال: ويبيع الحاكم ماله، تقول: ويطالب به، أي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه وما أقر به بعد الحجر عنه، بعد الحجر عنه، لأنه حق عليه. نعم، وإنما على المذهب إذا أقر الآن هل نضيع الإقرار؟ يبقى. نعم، يبقى. ما نضيع الإقرار، لكنه لا يخاصم من الغرماء. واضح؟ وإن منعنا تعلق لحق فإذا استوفى فقد زال العالم. قال: ويبيع الحاكم ماله، أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين، بثمن مثله أو أكثر. يبيع الحاكم ماله، يعني مال المفلس الذي ليس من جنس الدين، لكن لو من جنس الدين يحتاج بيع. نعم، ما يحتاج بيع، يعطيه. لكن إذا كان الدين مثلا، إذا كان الدين ريالات وعنده ريالات، ما يحول الريالات إلى عملة أخرى، يعطيهم ريالات، لأن هذا هو الدين. واضح؟ فيقول: يبيع الحاكم ماله، أي مال المفلس، عنده عقارات وعنده شركات ومؤسسات، يبيع ذلك كله، يبيع ذلك كله، القاضي يبيع ذلك كله، ويقسم ثمنه فورا، يعني ما يتراخى، بقدر ديون غرمائه الحالة، لأن هذا هو جل المقصود من الحجر عليه، وفي تأخيره مطل وهو ظلم له. إذا القاضي تأخر، تعالوا بعد شهر بعد شهرين وأخذ يطيل عليهم، نعم، هذا لا يجوز، هذا مطل، ما دام الأموال موجودة والغرماء يطالبون وقد بعت الأموال وحصلت الأموال فأعطي كل ذي حق حقه. نعم، ولذا المؤلف هنا يقول: ويقسم ثمنه فورا، ما يتراخى، بقدر ديون غرمائه الحالة. المؤجلة ما يحسبه، هل ندخل المؤجلة؟ لا، الحالة فقط، لأن أقول هذا هو جل المقصود من الحجر عليه. المقصود من الحجر ما هو؟ إعطاء الغرماء حقوقهم. نعم، وفي تأخير البطل وهو ظلم له. نعم، قال: ولا يحل دين مؤجل بفلس مدين، لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه. نعم، يقول المفلس إذا حكمنا عليه بالحجر في ديون مؤجلة، هل تحل الديون المؤجلة أو تبقى مؤجلة؟ تبقى. تبقى مؤجلة لأن حق المفلس في بقائها مؤجلة. ولا يحل مؤجل أيضا بموت مدين إن وثق ورثته برهن. انظروا لهذه القيد المنع. أما رجل مات وعليه دين مؤجل مثل أن مات وعليه أقساط، عليه أقساط عنده رصيد في البنك لكن عليه أقساط ما حلت، كل مدى شهر يحل عليه قسط، يحل عليه قسط. فيقول المؤلف إن هل يحل ولا ما يحل؟ يقول ما يحل لكن بالقيود. ما هي هذه القيود؟ قال إن وثق ورثته برهن محرز أو كفيل مليء بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين. نعم، إذا لابد أن يوثق حتى يحفظ حق من، لأن هذا مات خالبا ذمته، فلابد إما أن تضع رهنا وإما ماذا؟ وإما أن يكون هناك كفيل. نعم، وإما أن يكون هناك كفيل مليء. يقول بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، من قيمة التركة أو الدين. لو كانت دي 100,000، كانت دي 100,000 والتركة من سيارات وكانت تساوي 80,000، يضمنون كم؟ يضمنون 80. نعم، يضمنون 80. والذي قال بأقل الأمرين، لأنه ما يلزمهم القدر الزائد. هل يلزم الورثة القدر الزائد؟ يعني يراد منه 100,000 لكن جميع ما عنده يساوي 80,000، يساوي 80,000. نعم، فالذي في ذمتهم لهذا الشخص 80,000، 80,000 القدر الزائد، يتبرعون به إن شاء الله تبرع، تبرع. واضح هذا لكم؟ يعني يراد منه 100,000 مؤجلة والأشياء الموجودة 80,000. نقول تضمنون كم؟ تضمنون 80,000. ومن هنا يعلم أن الصندوق العقاري الآن، نعم، مرهون، وهو مرهون، مرهون، مرهون بالبيت، مرهون بأي شيء بالبيت. ولذا فإن ذمة الميت تبرع وما تبرع تبرع ما دام أن الدين، نعم، يساوي هذا العقار، فذمته تبرع، ذمته تبرع. لو أبقوا البيت وصاروا يسددون الأقساط هذه في كل سنة على ما هو متفق عليه، هذا يحصل، يعني في الغالب يكونون فيهم قصة وفيهم ضعفاء وفيهم، فيأتي بعض الورثة ويقول لا، أنا أريد لذمة أبي، ثم يضيع هؤلاء الأولاد الصغار ولا يكون لهم مسكن. فنقول الحمد لله ذمة والدك، نعم، في برهن، يعني الدين له رهن، له رهن، واضح. فحقه فقد برئت ذمته. ولذا الميت الآن إذا ترك رهنا فإن ذمته برئت. قال يا فلان أنا أريد منك قرض 10,000 ريال، لكن ما أدري عن الحياة والميتة، هذا عندك رهن، إن قدر الله عليه شيء هذا رهن عندك، إذا مات تبرأ ذمته أو ما تبرأ؟ تبرأ ذمته. نعم. قال لأن الأجل حق للميت فورثه عنه لكن الديون الحالة يسددونها. الكلام كله في الدين ماذا؟ المؤجل. لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه، فإن لم يوثقوا حل لغلبة الضرر. إذا لم يوثقوا حل، لماذا؟ لغلبة الضرر، لأن الرجل مات قد خربت ذمته، واضح؟ خربت ذمته. وهذا هو مذهب الحنابلة. أما الجمهور، هذه مسألة أنا أذكر فيها الخلاف يعني فيها أهمية، الجمهور يقول لا، يحل الدين إذا مات الرجل، حل الديون ولو كانت الديون ماذا؟ ولو كانت الديون مؤجلة تحل، تحل. قالوا لأنه مات وقد خربت ذمته. وهذا اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقالوا عليه فيسقط من الربح بقدر ما سقط من الأجل. إذا كانت فيها أرباح فتسقط هذه الأرباح بقدر الأجل، واضح؟ يعني لو كان مثلا أعطاه 100,000، أعطاه 130، أعطاه سيارة مثلا قيمتها 100,000 ب130 مثلا لمدة 3 سنوات، كل سنة يعطيه قسط، كل سنة يعطيه قسط ثلث، ومات بعد سنة نقول فائدة 10,000، فائدة 10,000 ريال، لأنه مضى سنة واحدة وأنت جعلت لي كل سنة 10% فائدة. فبعد سنة مات توفي نقول يحتحل 100,000 جميعاً وعشرة، واضح؟ فيسقطون مثل ما تفعل على البنوك عندما تأتي وتريد أن يعني تسدد تسديداً عاجلاً، هم يلتزمون بهذا، هذا في الأصل ليس بلازم، هم الآن مثل ملتزمين بهذا. المقصود أنه في مثل هذه الحال نعم نسقط الفوائد. نعم. أنا عندي المذهب فيما يظهر يعني أقوى. قال وإن ظهر غريم للمفلس بعد القسمة لما له لم تنقض. بعد القسمة لما لي وإن ظهر غريم للمفلس بعد القسمة لماله لم تنقض ورجع على الغرماء بقسطه لأنه لو كان حاضرا لشاركهم فكذا إذا ظهر. يقول إن ظهر غريم، جاء غريم وراح القاضي وقال هذه بينات، هناك إقرار قلنا في مسألة سابقة إقرار، لكن هذا جاء وقال هذه بينات أنا مثله وقد اقتسم، أعطيت أيها القاضي كل واحد منهم 30,000 وأنا مثله، فالقاضي ما ينقض حكمه السابق ولكن كل شخص منهم يعطيه. إذا كانوا مثلا 3 مثلا ب90,000 وصاروا 4، 90 نقسمها الآن على 4، نقسمها على 4 والناتج الزائد يدفعونه، يعني الفارق بين ما أخذوا وبين هذا يدفعونه لها حتى يساويه، واضح؟ حتى يساويه. قال وإن بقي على المفلس بقية وله صنعة أجبر على التكسب لوفائها كوقف وأم ولد يستغني عنهما. يقول إن بقي على المفلس بقية، بقي عليه مثلا لكل شخص 10,000 من الدائنين، أجبر على التكسب، يجبر على التكسب حتى يوفي ما عليه، حتى يوفي ما عليه. هنا فيما يتعلق بالمفلس، المفلس ينفق عليه الحاكم من ماله، يعني إذا حجر عليه، حجر على مؤسساته وشركاته، يأخذ مثلا في كل شهر 10,000، 5,000، 6,000 تؤخذ من ماله نفقه عليه وعلى عياله، يعني ينفق ويكسى ويترك له كذلك مسكن، المسكن الصالح لمثله يترك، فيترك له المسكن الصالح نعم لمثله، يعني ما تباع داره مثلا التي يسكنها، لكن لو كانت الدار زائدة عن حاجته فتباع ويؤخذ له مسكن يناسبه بالمعروف. نعم. والسيارة كذلك كل شيء، هنا يترك له سيارة. نعم. قال ولا يفك حجره إلا حاكم لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به، وإن وفى ما عليه فك الحجر بلا حاكم لزوال موجبه. نعم. يقول هنا لا يفك حجره إلا الحاكم القاضي لأنه ثبت بحكم القاضي فلا يزول إلا بحكم القاضي. نعم. فصل. قال رحمه الله فصل في المحجور عليه لحظه ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظه إذ المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس، والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم ولا يحتاج لحاكم فلا يصح تصرفهم. مسألة في المحجور عليه. فصل في المحجور عليه لحظه ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم إذ المصلحة تعود عليهم. هؤلاء المصلحة لمن؟ لهم أو لغرمائهم؟ لهم غرماء. نعم. بخلاف المفلس بخلاف المفلس، والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم. نعم، يقول الحجر عليهم عام في ذممهم، حتى الذمة الصبي يشتري في ذمته ما يشتري في ذممهم وأموالهم. نعم. ولا يحتاج لحاكم، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. انتبه دائما للفروق، الفروق هذه مهمة. لأن كم حصلنا فرقا؟ أو ثلاث فروق؟ ثلاث فروق. نعم، الحجر في الذمة وفي المال، والمفلس في المال. المفلس حتى يحكم عليه الحاكم، وهم ما يحتاج إلى حاكم. لا يصح تصرفهم قبل، فلا هذه تنبني، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. لكن الفرق الذي قبل، المصلحة تعود لمن؟ تعود عليه، وهناك تعود إلى الغرماء. نعم. ومن أعطاه ماله بيعا أو قرضا أو وديعة ونحوها رجع بعينه إن بقي لأنه ماله، وإن تلف في أيديه. يقولون من أعطاه ماله بيعا باع عليهم أو قرضا أقرضهم أو وديعة ونحوها، يقول رجع بعينه إن بقي لأنه ماله. رجل أعطى صبيا سيارة سلف، سيارة يعني بثمن مؤجل، ما هو سلف، بثمن مؤجل، وخلاها الصغير وصدم بها وأعدمها وأتلفها، هل يضمن هذا الصبي؟ ما يضمن، لأن هو الذي سلطه على ماله. واضح؟ نعم. وإن تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنوه، لأنه سلطهم عليه برضاه، علم بالحجر أو لا لتفريطه. نعم، يقول إن تلف في أيديهم أو أتلفوه، يقول لم يضمن، لم يضمن، إن تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمن. لماذا؟ لأنه سلطه عليهم برضاه، سواء علم الحجر، علم أنه محجور عليهم أو لا. لماذا؟ لأنه مفرد. من يدخل في هذا؟ المجنون. واضح؟ المجنون واضح. طيب أيضا الصغير واضح كذلك، واضح. صب تعطيه مال وديعة، ولا تعطيه عارية يتلفها، ما ليس مسؤول عنها. طيب، لكن السفيه، السفيه مشكلة وما هو مشكلة؟ السفيه رجل عاقل وما هو عاقل؟ عاقل. ما الذي ينقصه؟ الرشد. لكن هذا هو المذهب. ولذا هناك قول آخر في المذهب أن السفيه نعم يضمن إن جهل أنه محجور عليه. يعني السفيه إذا ما علم هذا أنه محجور عليه، ما علم، وما يدرين أنه رجل بالغ، هذا ما يدرين أنه محجور عليه. فإذا كان يجهل نعم فإنه لا يضمن، فإن السفيه يضمن، فإن السفيه يضمن. يعني رجل سلط السفيه، سلط السفيه على ماله، أعطاه وديعة أو عارية، ثم إن السفيه أتلفها وهو لا يعلم أنه محجور عليه. الصبي واضح والمجنون واضح، لكن الخير واضح، فما دام لا يعلم فنقول السفيه يضمن لأنه مكلف. واضح؟ ويلزمهم أرش الجناية إن جنوا، لأن ويلزمهم أرش الجناية. نعم، ويلزمهم أرش الجناية إن جنوا، لأنه لا تفريط من المجني عليه، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. يقول يلزمهم أرش الجناية، لو كان في أرش جناية، لو أن السيارة خلها الصبي وصدم بها مثلا، جنى بها جناية، تلف السيارة ما يضمن، لكن لو جنى على أحد يضمن هذا الصبي الجناية. واضح؟ نعم. ويلزمهم أيضا ضمان مال من لم يدفعه إليهم، لأنه لا تفريط من المالك، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. يقول يلزمهم أيضا ضمان مال من لم يدفعه إليهم. إذا كان لم يدفع إليهم المال، ما دفعوا إليهم، هم تسلطوا عليه وأخذوه، فهل يضمن هذا المحجور عليه لحظه أو لا يضمن؟ يضمن. لو مجنون الآن جاء وأخذ سيارتك ولم تسلطه عليه، جاء مثلا ودخل بيتك وأخذ المفتاح وخرج بالسيارة وأتلفها، هل يضمن في ماله؟ يضمن في ماله، لأن الإتلاف يقول يستوي فيه الأهل وغيره، قيم المتلفات هذه تثبت حتى على المجنون وحتى على الصف، قيم المتلفات لأنها متعلقة بأي شيء، بالمال ليست متعلقة بالتكليف، ولذا تؤخذ منهم الزكاة وعليهم النفقات، نفقة المرأة واليتيم. الآن لو كان له أم وهو له مال وأمه فقيرة، ما يؤخذ من ماله ينفق على أمه؟ ينفق على أمه، واضح؟ إذن هنا هذه المتلفات يستوي فيها، يعني لو صبي الآن أخذ له سيارة أخذها تسلط عليها هو وأتلفها، أو أحرق سيارة، أو مجنون وقف عند باب شخص وأحرق سيارته، يضمن المجنون أو ما يضمن؟ يضمن. قال وإذا تم لصغير 15 وإذا تم لصغير 15 سنة حكم ببلوغه، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال وردت على النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق ونبل 15 سنة فأجازني، متفق عليه. إن تم له يعني كمل 15 سنة هجرية أو هلالية أو شمسية، هلالية حساب الهلال، لكن إذا بدأ بالخامس عشر أو انتهى من الخامس عشر انتهى أو نبت حول قبله شعر خشن حكم ببلوغه، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال حكمت بحكم الله من فوق سبع من فوق سبعة أرقعة، متفق عليه. الخشن الذي يستحق أن يؤخذ بالموسى خشن، أما الناعم، الناعم الخفيف هذا حتى الطفل، الطفل ينبت الناعم، المراد الخشن. أو أنزل حكم ببلوغه لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، كذلك إذا أنزل حتى وإن كان من عشر سنين، ما نقول وإن كان من تسع سنين، حتى وإن كان من عشر سنين في المذهب، لأن ما دون العشر عندهم ما يعتبر، الذي يطأ مثله عندهم هو ابن عشر سنين، فلو أنزل وهو من عشر سنين بلغ. إذن هذه العلامات ثلاث التي يحصل بها البلوغ. أو عقل مجنون ورشد، أي من بلغ وعقل، أو رشد سفيه زال حجرهم لزوال علته، قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، بلا قضاء حاكم لأنه ثبت بغير حكمه فزال لزوال موجبه بغير حكمه. يقول إذا عقل المجنون ورشد، عقل أو عقل مجنون ورشد، من بلغ وعقل، فإنه أو رشد سفيه زال حجره، لأن عندنا سفيه، السفيه بالغ، إذا رشد زال، زال ماذا؟ الحجر عنه، ما يحتاج حكم قاضي، ما يحتاج حكم قاضي. المجنون إذا عقل ورشد كذا، الصبي إذا بلغ وماذا؟ ورشد، عاقل صبي عاقل، يقول إذا بلغ ورشد، واضح؟ وتزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الترمذي وحسنه. كذلك المرأة تزيد بالحيض، إذا حاضت فقد بلغت، إذا حاضت فقد بلغت. وإن حملت الجارية حكم ببلوغهما عند والجارية عندهم أقل شيء كم؟ تسع سنين. حكم ببلوغهما عند الحمل لأنه دليل إنزالها، لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائها، فإذا ولدت حكم ببلوغها من 6 أشهر لأنه اليقين. إذا حملت الجارية نعرف أنها بلغت، لأن هل في حمل بلا إنزال؟ لا. طيب. ولا ينفك الحجر عنهم قبل شروطه السابقة بحال ولو صار شيخا. والرشد الصلاح في المال، لقول ابن عباس، يقول لا ينفك الحجر عنهم قبل شروطه السابقة بحال ولو صار شيخا. كبر لكنه سفيه، نفك عنه الحجر ولا يبقى؟ يبقى. والمذهب أن الجارية إذا بلغت ورشدت نعم فإنه يفك عنها الحجر، يفك عنها الحجر. هذا إطلاق الكلام المتقدم، إطلاق، لا فرق بين الجارية وبين نعم الصبي. وهناك رواية عن الإمام أحمد أن الجارية لا يدفع لها مالها حتى تتزوج وتلد وتقيم في بيته سنة، في بيته سنة. يعني إذا يعني الجارية تزوجت نتركها، ما نعطيها مال حتى تلد وتبقى في بيته سنة. وهذا قول جماعة من الحنابلة، جماعة من الحنابلة. يعني هذا في حفظ لحقها، مثل الآن هذا أحفظ لحقها. فإذا لم تتزوج، ما تزوجت، فمن العلماء من قال يبقى الحجر عليها. البنت ما تزوجت عند أبيها مثلا أو عند أخيها، يبقى الحجر عليها. وقال القاضي من الحنابلة وصوبه في الإنصاف، إذا برزت للرجال، عنست وبرزت للرجال يدفع لها، يدفع لها. وهذا أيضا فيه قوة. إذن المذهب أن الجارية يدفع لها مطلقا إذا رشدت. في قول للحنابلة أنها إن تزوجت فإن لا ندفع لها المال حتى تلد ويمضي لها سنة حتى يحفظ لها مال، واضح؟ وإن لم تتزوج لا يدفع لها المال حتى تعنس نعم وتبرز للرجال، يعني ما أصبحت مؤهلة، يعني تأخرت عن الزواج، عنست وصارت تذهب وتجي تخرج نعم، فإنها تعطى مالها. لكن المذهب ما تقدم، المذهب أن الجارية مثل، وهذا الزمن الجارية يعني العمل على هذا، أنها تعطى مالها. لكن يعني في أوقات كانت المرأة يخشى أن يضيع عليها المال، يعني يعبث به مثلا الزوج ثم يرجع ويطلقها، يأخذ مالها ثم يطلق، ولذا تبقى عنده سنة حتى تلد، تلد وتبقى سنة، تلد وتبقى سنة. لقول ابن عباس في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا أي صلاحا في أموالهم، فعلى هذا يدفع إليه ماله وإن كان مفسدا لدينه ويؤنس رشده. هذا هو الرشد، الصلاح في المال، حتى ولو كان فاسقا، فاسدا في دينه لكنه يحافظ على ماله، هذا هو الرشد. يعني أنه ندمعنا قلنا لكم أنه لا يدفع له المال حتى يرشد، ما هو الرشد؟ يقول الرشد هو الصلاح في المال. نعم. ويؤنس رشده بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا، ولا يبذل ماله في حرام كخمر وآلات لهو أو في غير فائدة. بأن يتصرف مرارا فلا يغبن، يعني غبنا فاحشا، يبيع يشري ما يغبن، غبنا فاحشا، ما الغبن اليسير كل يغبن. يعرف بأن يتصرف مرارا، كم مرة يبيع ويشري عدة مرات، وشوفنا أن تصرفه جيد، قد يغبن غبن يسير ما يؤثر، كل الناس قد يقع هذا في حقه. أيضا يقول ولا يبذل ماله في حرام كخمر وآلات له، هذا مشكل وليس بمشكل، نعم هذا مشكل. ولذا كما قال الشيخ محمد رحمه الله قالوا فيه نظر، لأن لو قلنا بهذا لحجرنا على أمم كثيرة من الناس في أموالهم كذا، ولما كثير من الناس يصرف ماله في أمور محرمة، آلات له، يشرب خمر. فيقول الشيخ محمد هذا فيه نظر، لأن الناس يعتبرونه رشيدا، وعلى هذا عمل القضاة، لأن القضاة على أنهم لا يحجرون على مثله. نعم. لكن إن كان يتلف ماله بحيث إنه يعد في عرف الناس مبذرا، هذا يحجر عليه. إذا نرجع إلى عرف الناس، مثل هذا المبتلى بالمخدرات المدمن، أو كذلك المدمن للخمر، أو كذلك الفاجر فجورا بحيث أن ينفق أمواله في النساء، لا يحفظ ماله، قد يفتح مثلا محل ثم كل ما أتته امرأة أعطاها حتى يذهب يعني تجارته، هذا يحجر عليه، هذا يحجر عليه. إذن إذا كان في، نرجع إلى ماذا؟ إلى عرف الناس. واضح ما عده الناس غير رشيد سفيها مثل ما ذكرتم كالمدمن، فهذا يحجر عليه. أو في غير فائدة كغناء ونفط، لأنه من صرف ماله في ذلك عد سفيها. نعم، وهذا كما تقدم، نرجع في ذلك إلى العرف. ولا يدفع إليه أي الصغير حتى يختبر ليعلم رشده قبل بلوغه بما يليق به، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى الآية. والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة. يعني ما ندفع للصبي ماله إذا بلغ، هكذا ننتظر حتى يبلغ ونقول خذ المال، لا، لابد أن نختبره. يعني الولي اليتيم إذا راهق وقارب بلوغه فإنه يجربه، يقول يا فلان خذ مثل هذه 500 ريال، اذهب إلى السوق واشتري كذا وكذا وكذا، على حسب حاله، ابن تجار أو ابن، يختلف من جهة، من أهل صنعة إلى أهل تجارة إلى غير ذلك، فيختبره متى؟ في وقت المراهقة، حتى إذا بلغ يكون قد عرف هل هو صالح، يعني رشيد، صالح في ماله أو ليس برشيد. ووليهم أي ولي السفيه الذي بلغ سفيها واستمر، والصغير والمجنون حال الحجر الأب الرشيد العدل ولو ظاهرا لكمال شفقته. هنا لا شرع المؤلف في ذكر الولي، من هو الولي؟ فيقول الولي هو الأب، الولي هو الأب، إذا كان الأب رشيدا كذلك لا سفيها، كيف يكون ولي وهو سفيه؟ لا، إذا كان الأب رشيدا عدلا ولو ظاهرا، يعني مستور الحال. نعم. ثم وصيه لأنه نائبه ولو بجعل، وثم متبرر. يقول ثم وصيه، إذا كان الأب وصي، نعم، فالوصي، نعم، فإن الوصي يكون هو الولي، فإن الوصي يكون هو الولي. ثم الحاكم لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم. يقول ثم بعد ذلك الحاكم، يعني القاضي، لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتتعين بعد ذلك، نعم، فإن تتعين بعد ذلك للحاكم. إن عجز الحاكم فإنه يقيم أمينا، يقيم أمينا، يعني الحاكم القاضي إذا كان هو الناظر على مال هذا اليتيم ويعجز عن متابعة أموال الأيتام فإنه يقيم من؟ يقيم أمينا. وهنا رواية عن الإمام أحمد وصوب هذا في الإنصاف، أن الجد له ولاية، وعلى ذلك فيقدم على الحاكم ويقدم أيضا على الموسي الجد، الأب ثم من؟ ثم الجد. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سائر العصبة أولياء، سائر العصبة كعم وأخ، سائر العصبة الذين تقدم لكم في الميراث أنهم يكونون كذلك أولياء، و وعلى ذلك فيقدمون على من؟ يقدمون على القاضي ويقدمون على الوصي، يقدمون أيضا على الوصي. وذكر القاضي من الحنابلة والآن العمل عليه أن للأم أيضا ولاية، أن للأم أيضا ولاية، فالأم يصح أن يصح أن تولى. نعم. وذكر في وإن تزوجت لأنها يعني لها شفقة على أولادها. ومن فك عنه الحجر فسفه أعيد عليه ولا ينظر في ماله إلا الحاكم كمن جن بعد بلوغ ورشد. ولا يتصرف يقول ولا أو قبل هذا إيه هذه العبارة. ومن فك عنه الحجر فسفه أعيد عليه، فسفها أعيد عليه، رجل فك عنه الحجر، فككنا عنه الحجر صار يبيع ويشتري، ثم إنه سفها بعد ذلك، طاش في التصرفات المالية وأصبح غير رشيد، هل نعيد عليه الحجر؟ ها؟ نعيد عليه الحجر. نعم. ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحق، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن، والسفيه والمجنون في معناه. ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحض، الولي ما يتصرف في المال إلا بأي شيء بالأحض، بالأحض، لأن الله جل وعلا قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فتتصرف بالأحض. نعم. ويتجر ولي المحجور عليه له مجانا، أي إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم لأنه نماء ماله، فلا يستحقه غيره إلا بعقد ولا يعقد الولي لنفسه. يقول إذا اتجر ولي اليتيم، الولي اليتيم يقول هذه أموال تنقص من الزكاة تريد أن أتاجر بها، فإن تاجر هو الولي فيكون مجانا ما يأخذ شيئا، ما يأخذ شيئا. لماذا؟ قالوا لأنه ولي، فكيف يعقد لنفسه؟ لأنه الآن يكون عاقد لنفسه ومعقود له لأنه ولي، فقالوا على هذا لا يصح، أن ليس له أن يأخذ شيئا، ليس له أن يأخذ شيئا. هنا قول في المذهب أصح أن له الأجرة، يعني أنه يأخذ أجرة ما يأخذ نسبة، أن له حق أن يأخذ أجرة، يعني يستحق الأجرة على ذلك. نعم. وله دفع ماله لمن يتجر فيه مضاربة بجزء معلوم من الربح للعامل، لأن عائشة أبضعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحة. يقول له أن يدفع المال لمن يتجر به بالمال، نعم، مضاربة، هو الآن ليس له أن يأخذ إذا كان هو ليشتغل في المال، لكن هل له أن يعطي رجل جيد في التصرفات المالية ويعطيه ماله ليتجر به بنسبة معينة؟ له ذلك. ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحة، وله البيع نساء والقرض برهن وإيداعه وشراء العقار. له البيع نساء، نساء يعني مؤجل، يعني بعض السلع أنسب أن تباع نسيئة. والقرض برهن وإيداعه وشراء العقار وبناؤه لمصلحة. القرض إن كان في مصلحة، حين يكون القرض ما في مصلحة، لكن حين يقرض لمصلحة، يقرض لمصلحة الفقير. نعم. وله أن يشتري العقار وله يودع. نعم. فإذا أقرض لابد أن يأخذ رهنا، لابد أن يأخذ القرض، قد يكون لمصلحة، مثلا عندك أنا 10,000 ريال وأنت في سفر وتخاف عليها الضياع، البلد ما هي آمنة، والرجل يقول أقرضني إياها وتأخذ عليه رهن، الآن قد يكون شيك مصدق، تأخذ عليه شيك وتدفع، هذا قرض له من أجل تحفظ مال اليتيم، هذا لمصلحة، لكن تقرض الناس هكذا لغير مصلحة هذا لا يجوز. نعم. وشراء الأضحية لموسر، يجوز أن تأخذ أضحية للموسر، للموسر، أما إذا كان غير موسر فلا تشتري من ماله أضحية، واضح؟ يعني يتيم عندك أيتام قالوا نبي ضحية وهم موسرين، تشري له من مال المال اللي عندك، تشري له تشتري له أضحية. نعم. وتركه في المكتب بأجرة ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة. العقار ما يباع إلا لضرورة أو غبطة، إما لضرورة من أجل النفقة ينفق عليهم فاحتاج أن يبيع بعض العقار، أو لغبطة في مصلحة، إذا كان في مصلحة ظاهرة فهذا لا بأس. يعني ما يباع العقار إلا إما لضرورة أو غبطة فقط. نعم. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.